كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال: وعاد وثمود أصحاب الرص وقرونا بين ذلك سبيلا. نعم، قرون، وأهلكنا القرون بين ذلك، بين عاد وأصحاب الرص، وهذا كله في القرآن كان واضحا. قال الله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. قال: وكلا ضربنا له الأمثال، يعني أعذرنا إليه بالموعظة وإقامة الحجة، وكلا تبرنا تتبيرا. قال الزجاج: التبر التدمير. وطبعا هو كتبر الذهب وتبر الفضة، المعنى أنه يعني صار كثيرا كأنه مطحونا، وهذه علامة التدمير، وأن الله جل وعلا دمرهم تدميرا تاما. وهذا حال من أعذره الله جل وعلا، ومن أنظره فلم يأخذ بها، فإن الله على كل شيء قدير، عذبه الله عذابا عظيما كما فعل بأصحاب الفيل. قال الله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال، يعني كلا بينا لهم وضربنا لهم الأمثال موعظة، وجاءتهم الرسل بالبينات، وأنزلنا عليهم الكتب تحذرهم وتنذرهم، لكنهم ركبوا هواهم واتبعوا هواهم واتخذوا هواهم آلهة، فعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وإن الله إذا أخذ لا يفلت، سبحانه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. قال: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وهذه فيها دلالة أن الله تعالى أنزل بهم أليم العقاب. أنت ترى بمن عذبه الله جل في علاه بالغرق، ومن عذبه الله جل في علاه بالحجارة، ومن عذبه الله جل في علاه بالصيحة، والله جل في علاه على كل شيء قدير. قال: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهذا الكلام على قوم لوط. قوم لوط يعني عذبهم الله جل في علاه بالحجارة، قرى قوم لوط كثيرة، خمسة. قال الله تعالى: قد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ويا قوم لوط. وطبعا رميت بالحجارة وتعلمون أن الملك حملها ثم قلبها ثم أمطرت بالحجارة جزاء وفاقا وجزاء انتباقا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها في أسفارهم وهم يمشون وينظرون إلى آبارهم إلى إلى إلى إلى إلى بيوتاتهم. قال فيعتبروا ويتعظوا مما رأوا لأنهم لما عصوا ربهم جل في علاه وتعالت أصواتهم بالمعصية وبالكفر وبالشرك فإن الله تعالى أنذرهم وحذرهم ثم ذلك أقام عليهم الحجة ثم ذلك أنزل بهم أليم العذاب. قال الله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها يعني يرونها فيتعظون مما كان فيها من عذاب الله جل في علاه وأليم عقابه وسريع عقاب الله جل في علاه. فإن الله إذا يملي إذا أخذ لم يفلت. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا يعني كانوا يكفرون بالآخرة لا يخافون بعثا ولا نشورا كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتسألن عما كنتم تعملون. فإنهم كانوا لا يرجون ثواب عمل الخير وكانوا لا يصدقون بأن الله تعالى يدخلهم الجنة بما عملوا إن أحسنوا وأتوا بالحسنات التي أمر الله بها كأنهم كانوا يكذبون ذلك ويكذبون الآخرة فإنهم لا يخافون الآخرة ولا يرجون ثوابا فيها كأنهم لا يخافون الآخرة ولا يرجون فيها ثوابا. لذلك قال الله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأوك إن يتخذونك والمعنى ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا به ثم ذكر ما يقولون استهزاء. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يعني ما يتخذونك إلا استهزاء واستغفر الله. فإنهم كانوا يستهزئون بالرسل الذين هم أعظم الناس قدرا وأعظم الناس مكانة وهم الذين أتوا من أجل نجاة البشر ومع ذلك يستهزئون بهم. وهذا من عمل الشيطان الاستهزاء بالرسل والاستهزاء بالأخيار هذا من عمل الشيطان وهذا الله تعالى يجعله فتنة واختبارا للجميع للكبراء وللضعفاء ولأن الكبراء يستهزئون أيضا بالضعفاء ويقولون أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم استغفر الله يرون أنفسهم كبرا. فالمسألة أيضا مسألة الكبر. وأنت ترى الآن الاستهزاء بأهل الإيمان من أهل الكفران يمينا ويسارا صباح مساء ليل نهار لا يكفون عن ذلك. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلون. هذا الذي بعث الله رسولا يعني يستصغرون مكانة الرسول هو أعظم ما يكون عند ربه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى هم يقسمون رحمة ربك وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالله أعلم. لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال الله تعالى الله أعلم بيّن الله جل في علاه أنه أعلم بما كانوا يعملون والله أعلم بعباده من يكون شاكرا ومن يكون كافرا. قالوا هذا الذي بعث الله رسوله وهذا أوتي من قبل نفسه وهذه لا بد أن تقول أن الكبر امتلأ القلب مع أن إقرار عم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحقية في الرسالة وصدق الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كبره منعه من أن يتبع ابن أخيه. قال لا يعلو استي رأسي قال لا يعلو استي رأسي وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يدلنا عن آلهتنا هذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد لا يدلنا عن آلهتنا، أي ليصرفنا عن عبادة آلهتنا. إن كاد لا يدلنا عن آلهتنا، إن كاد يدلنا عن آلهتنا يعني يصرفنا عنها، وأنهم صبروا عليها. سبحان ربي العظيم، هؤلاء الأغبياء السفهاء يتعبدون لأصنام هم يصنعونها. قال هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يستحي المرء صاحب الحق الذي لا يستطيع الصبر على حقه، على الحق الذي هو عليه، ولا يستطيع نصره، بل يتخاذل عن نصرته ويرى في نفسه الضعف عن نصرته، وأيضا تراه مخذولا، تراه مستحيا أن ينصر ما معه من الحق. وإن كان صلبا صلبا تنهار كل قوى الشر أمامه، لكن سبحان ربي العظيم، يا له من دين لو أن له رجال. قال وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لو دلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هنا قالوا لولا أن صبرنا عليها، وهذا لابد أن يأتسي المرء بصبر هؤلاء الكفر الفجرة، بل بصبر إبليس على أن يحظى بمعصية من الإنسان، فيصبر صبرا كالجبال من أجل طاعة الرحمن سبحانه جل في علاه، من أجل نصر الدين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وحري به أن يفعل ذلك، فإنه على الحق. ولذلك الله تعالى في غير ما موضع من كتابه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني يلزمك أن تتوكل على الله لأنك على الحق، فإن كنت على الحق فاعلم أن الله لن يخذلك، وأنت تسعى إلى نصرة الحق وإظهار الحق، فالله جل في علاه يرفع راية الحق بيدك وينصرك على أعدائك ويجعل الحق دامغا للباطل. قال وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب، فينقلب الغيب شهادة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ونكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أي من الذي أخطأ طريق الهدى، ومن الذي ضل السير، ومن الذي كانت عاقبته حسنة، ومن الذي كانت عاقبته سوءا. قال ثم عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من جهل هؤلاء، ومن سفاهة هؤلاء، ومن غباء هؤلاء. قال الله تعالى معجبا نبيه، قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه ألا تعجب إن كنت تعرف فعجب من هؤلاء. قال ابن عباس كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رماه وأتى بالآخر فعبده، وهكذا الكافر لا يهوي شيئا إلا ركبه. نعم. ولذلك قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذه أيضا فيها أن الإنسان لابد أن يكون أثريا، ولابد أن يلتزم بالأثر، ولابد أن يتتبع الأثر ويسعى خلفه، لأنه لا يمكن أن يستقيم له حال إلا بالأثر، لا يمكن أن يستقيم له حال إلا بالأثر. وكما قلت من رام علما بغير دليل فقد أتقن الجهل وقد أضاع نفسه ضياعا ليس بعده ضياع، ويحسب أنه يحسن صنعا. قال فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أتحسب أنك تكون حفيظا يحفظه من اتباع الهوى وتمنعه من ذلك، وأنك تنقذه من النار؟ قد كتب الله عليه النار لأنه صاحب هوى. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، يعني تحسب أن أهل مكة وكفار قريش هؤلاء الصناديد الذين يعني ملئت أسمعهم وأبصرهم بمكانتهم ووجهاتهم ومالهم وما لهم من سطوة وسلطان، أفأنت قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، والمراد هنا يسمعون منك سمع إجابة، هم يسمعون الآيات ويرون عظيم الآيات، ومع ذلك وهذه الآيات قارعات، ومع ذلك فإنهم يعني فإنهم يردون على الله جل في علاء آياته، وأنهم يجحدون برسله، وأنهم يكذبون آيات الله جل في علاء، ويكفرون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني هم يعينون الآيات، نظروا، يعني المفروض الآية العظيمة التي كانت يعني سببا تكون سببا في هداية هؤلاء الصناديد ما كان من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كنت البارحة في بيت المقدس، ووصف وصفا دقيقا، وقال لهم على الرواحل التي استأتي، ومع ذلك يعني يسمعون منه ولا يعقلون عنه شيئا، لأنهم قد كفروا فصموا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم عليها الأقفال، لذلك لم يستنيروا بنور الهدى. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ما يعانون من الحجج وما جاءتهم من الآيات والبراهين، وقد أتتهم الآيات تترى لكنهم كفروا بالله جل في علا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني ما هم إلا كالأنعام. وقد قال العلماء في وجه التشبيه هؤلاء الكفر الفجر بالأنعام وجوه، منها ولا أن الأنعام تسمع الصوت ولا تفقه القول، هي تسمع الأصوات لكنها لا تعقل ما يقال، ولا يمكن أن تترجم ذلك فعلا. والثاني أنه ليس لهم هم إلا المآكل والمشارب. والحق في هذا الباب أنه لا مخالفة بين الأمرين، هم كالأنعام لأنهم يسمعون الأصوات ولا يعقلون شيئا، كما قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. وهؤلاء الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم يعني تعقلون، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فالأصل أنهم يسمعون لكن ليس سمع إجابة، لا يسمعون بأذن القلب، يسمعون بأذن الكفر، لذلك لا يعقلون شيئا. وأيضا إن نظروا إلى الآيات قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف الله يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هؤلاء هم الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فكيف يهتدون؟ فهم كالأنعام هنا، هم كالأنعام لكنهم أضل. لما؟ لأن الأنعام يسبحون الله جل في علاه، الأنعام يسبحون الله جل في علاه، ما من شيء إلا يسبح بحمده، كما قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهم قوم فيهم ما فيهم من العتة، وفيهم ما فيهم من الغرور والكبر، وفيهم ما فيهم من ركوب الهوى، والهوى أفسد ما يكون على الإنسان. قال: بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم كما قلنا تهتدي لمراعيها، وتهتدي أيضا وتنصاع وتنقاد لأصحابها، وأيضا تراها تقبل على المحسن إليها. الحيوانات بأسرها إذا أحسن إليها عبد من العباد تحسن إليها، تقبل إليه. أرأيت امرأة لما اشتد العطش عليها فوجدت راكية فشربت منها، ووجدت كلبا فسقته فشكر له. لأن الحديث قال: فسقته فشكر الله لها فغفر لها، في رواية أخرى: فشكر الله لها. الكلب، وأنت ترى يعني كثير من الخيل، وهذه قصص واقعية حقا، الخيل لصاحبها من حبها في صاحبها إذا مات تلقي بنفسها من شاهق تموت، ما تستطيع العيش من غيره. وفاء عجيب، الوفاء في الحيوانات أعظم ما يكون. فهنا أما هؤلاء فقد كفروا بنعائم الله جل في علاه وجحدوا رسله وجحدوا بآيات الله جل في علا وكفروا كفرا عظيما، يعبدون الأصنام من العجوة ثم يأكلونها بعد ذلك. قال الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هنا أردف الله هذه الآيات يبين لعباده أنه قد جعل الآيات البينات القاهرات البهرات التي تثبت ربوبيته والتي تأمرهم بالإيمان به وحده لا شريك له، ومع ذلك لا يؤمنون ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ألم ترى، أخبرني، ألم تعلم، إلى فعل ربك سبحانه جل في علاه أنه مد الظل، والظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس. قال: ولو شاء لجعله ساكنا، أي ثابتا دائما لا يزول، لكن تأتي الشمس تزيله. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لأن الشمس ناسخة له، فالشمس دليل على الظل لأنها تأتي تنسخه. فلولا الشمس ما عرف أنه شيء، كما أنه لولا النور ما عرفت الظلمة، وهذه كما قالت العرب: وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. وهذه من الآيات العظيمة لربنا العلام سبحانه جل في علاه التي تأمر بالإيمان به وتقيم الحجة على عباده، لأنها من عظيم مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ شوف هنا أيضا ناسب أن يقول أن ترى إلى ربك، وأتى بربوبية، لأن المظاهر مظاهر ربوبية هنا بالخلق والتدبير وبديع النشء من الإنشاء من عدم. نعم، مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نقف عند هذه الآية. هل فوائد مستنبطة؟ السعيد من وعد بغيره. لا ينتفع إلا من عرف أقدار الناس، لا ينتفع إلا من عرف أقدار الناس. لما جاهلوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الله عليهم أن ينتفعوا منه. أفسد شيء على المرء أن يتبع هواه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. آيات الله في خلقه دل على على على وحدانيته. آيات الله في خلقه دل على وحدانيته. لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى السخ إن شاء الله.